وهذه متصلة تقول: عندما أصلي تتعلق بي ابنتي الصغيرة فأحملها وأنا في الصلاة، فهل هذا جائز؟ روى البخاري ومسلم عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو العاص بن الربيع: فإذا سجد وضعها، وإذا قام حملها، فلا بأس للأم أن تحمل الصبية في الصلاة، فتحملها أثناء القيام وتضعها أثناء السجود، والله تعالى أعلم.